إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل دكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه الصورة الحية الصادقة لصلاة فجر هذا اليوم المبارك عبر إذاعة جمهورية مصر العربية. إخوتنا في رحاب الإيمان، وتلاوة اليوم من سورة يوسف تذكرنا بهذا النبي العظيم، وتذكرنا بحقيقة لا بد أن يعلمها كل إنسان في هذه الحياة. فكلكم تعلمون أيها الإخوة الكرام أن سيدنا يوسف وهبه الحق تبارك وتعالى شطر الجمال، فهل معنى ذلك أن الناس الآخرين وفيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فازوا بالشطر الآخر؟ ليس الأمر كذلك، إنما سيدنا يوسف أكرمه الحق تبارك وتعالى وأخذ نصف جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سيدنا رسول الله فقد أخذ الجمال كله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله تعالى إلا كان حسن الهيئة، وكان نبيكم أحسنهم هيئة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، وبدءا من الآية 53 من سورة يوسف، نستمتع معا بهذه التلاوة المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة ربي،

فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله حتى من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما وَمَا عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون

صدق الله العظيم. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يؤمنون بكتابك وبرسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة الكرام، عشنا معا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروز طلبة، ونقلناها لكم من هنا من هذا البيت العامر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. والجميل إخوة الإيمان أن أحداث هذه التلاوة التي استمعنا إليها دارت على أرض مصرنا الحبيبة، مما يؤكد أنها بلد الأمن والأمان، وأن كل إنسان يتحلى بالأمانة يكون سبيله النجاة والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بفجر يوم جديد نحيا في رحاب هذه الأدعية والابتهالات يقدمها الشيخ إبراهيم السيد راشد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه، واحد جل علا، يفنى الجميع أحببتك يا رب ومن سواك يحب، اغفر لي واكشف لي كل كرب وارزقني يا خالقي يا رازقي، حبل المعاصي خالقي، سيدي كلت يدي فافتح لعبد آبق قد سار في طرق الهوى قد سار في طرق الهوى أواه مما قد لقي وأتى لبابك ضاع ولدرب عفوك يستقي فارفق به وافتح له فارفق به وافتح له وعطف على حبيبي يا سيدنا الرسول ارزقنا يا ربي القبول بجاه من وطئ الثرى محمد خير الورى أحب الرسول أحب الرسول ويشهد ربي على ما أقول حبيبي شفيعي حبيبي يا يا من بعثت إلى الوجود معلما ومتمما لمكارم الأخلاق قد زانك الأدب الرفيع وزنته سيدنا النبي قد زانك الأدب الرفيع وزنته مترفعا سمحا على الإطلاق لم يحمل القلب الرحيم ضغينة للصفح يدعو وما دعا لشقاقي يا رحمة للخلق يا خير الورى أهدي السلام أهدي السلام وأطياب الأشواق عذرا إذا لم أستطع بوسيلتي وصفا لقدرك ذي المقام

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ إبراهيم السيد راشد بصلاة الفجر من هنا، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. أيها الإخوة المؤمنون، لقد استمعنا في تلاوة اليوم إلى آيات عظيمات بها حكم جليلة ومواعظ فريدة، لو عملنا بها كانت لنا النجاة في هذه الحياة. فأول حكمة وأول موعظة استمعنا إليها في تلاوة اليوم: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فاللهم إنا نسألك أن توجه نفوسنا إلى الخير. أما الثانية فهي قوله تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فاللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من رحمتك، وأن تجعلنا من عبادك المحسنين. وأما الثالثة فهي قوله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فاللهم إنا نسألك أن توجهنا للآخرة وللعمل بها. أما الرابعة فهي قوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فهنيئا لمن حفظه الله. ولذلك نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا في الدنيا والآخرة. أما الخامسة فهي قوله تعالى: إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتوكلين عليك. أما الحكمة الأخيرة والموعظة البليغة فهي في قوله تبارك وتعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فاللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن نقوم إلى الصلاة، نستمع الآن إلى هذه التلاوة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واستروا

والعافية، ومن كان منهم ميتا فتجاوز عن سيئاتهم يا كريم، وألحقنا بهم على خير، ولا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم. اللهم اشف مرضانا، وارحم أمواتنا، وتول أمرنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، واقض حوائجنا، ووفق طلابنا، ورب أولادنا، وألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وافتح لنا الأبواب. اللهم قد مصرنا إلى بر الأمان، والطف بنا وبنا لطفا يليق بجلالك وكرمك، واحفظها السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إن هذا اليوم هو يوم الجمعة، وإن حبيبك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة عليه بنفسه، فنسألك يا ربنا أن تصلي عليه بأجمل الكلمات والجمل والعبارات التي تليق بمقامك يا ربنا ومقام حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة الكرام، نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هنا، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، ومبتهلا الشيخ إبراهيم السيد راشد، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى عبد السلام محمد. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، لكم تحياتي وتحيات محمد الورداني وحمدون عباس من الإذاعة الخارجية، وسلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، وتامر عبد الغني، وأحمد رامي